لكن لو كانت متعدد مع كل واحد فمعنى خلق اني جعلت في الارض خليفه ما احنا نقصد بعض من الاساس ونقول ان كيف جعل او نجعلها لا تتمحض للاسترداد. بس برضو بيكون حاجة المشكلة. اما بقولك انا بعمل المحاضرة او انا بجرب المحاضرة اشرح المحاضرة او نشرح المحاضرة. الكلمة نشرح معناها يبقى مطرح شقاوة للآية الثاني. الآية كلمة نجعلها لا تتمحض للاسترداد. بس برضو بيكون حاجة. كذلك كلمة نجعلها زي ما أشرت المشهورين على الأقل وإنما معناها أي تتكون المآل تتكون بدلا تتكون جزاء لهؤلاء. إضافة إلى ذلك بعض العلماء ذكر يعني تخريج أو رد آخر وقال يعني الآية على تقدير محدود أو الآية فيها مجال للحد. قال إيه بقى؟ قال والله التقدير أو يقال في غير القرآن والله أعلم نجعلها كائنة لغو. والله عندي كم مرة اهو. تلك الضار الاخرة ونجعلها للذين لا يريدون علوة الارض ولا فساد. قالوا الجعل هنا او نجعلها هنا معناه الاستقبال. ربنا على هذا الكلام بعدة ردود. اولا نجعلها لا محض للاستقبال. بل برضه بدون حاجة. اضافة الى ان الجعل او نجعلها معناه تقدير محسوب اي كائنة لهم اي نجعلها كائنة لهم. لما قالوا عدة التعبير بلفظ الماضي هنا يفيد عقل الوقوع لا يفيد الوقوع فعلا. ما ربنا قال في القرآن أتى أمر الله وأتى لم يأتي. طب ما العقل الماضي إيه؟ نعم. الصيغة هي ايه؟ الصيغة هي يعني الصيغة هنا ايه يعني؟ هو اتى فعلا؟ لا بيفرق التحقق ولا الصيغة. بدل ما يعني هو الماضي ليفيد تحقق الامور. اتى. طيب كذلك وعدت. وتعبير الماضي. ليفيد تحقق الوقوع ايضا. وده الرب المعتزلة على الهيئات اللي جاء الامر وعدة. قالوا التعبير في الماضي فيه عدة وفي ما سواها الهيئات نفيد تحقق الوقوع مش معناه الوقوع فعلا. طب الخط اللي مفيش الوقوع الا اذا جاء القرين. هنا في اداء يا اسطى عمر الله جاء القرين. المتصل عن الوقوع اللي لازم التحقق. نعم. نعم. اما قوله عده فقد الوقوع على خط انا حتى بان الواحد ان انا بحث ماذا تفعل. انا لا اتبنى الواحد. انا لا اتبنى الواحد. ده دليل او ده اساس المعتزلة على بناء او على عدم وجود الجمع النار الان. هدينا تاني كله. طبعا ماذا ما نقولنا ان الجمع النار موجودات الان وابدا. نعم. انا قلت ان المسألة مرفوضة لان وجودهم له حكمة. اما تعبدية لا يعلمها الا الله واما ان في نوع من الترغيب او الزيادة او الترغيب وطرافي فاذا ينتهي العقل. نعم هذا لا هنقولها بالنبي السنة. وهو الاخبار عنهم الاخبار او الاحاديث لا تفيد بلا عقيده اصلا ما تعرفوش الحديث اصلا. اما الايات كلامها قاطعه او لا تاويل. يعني مثلا الجنه والجنه اللي كان فيها ادم قال لها هي محموله على بستان من فساتين الدنيا. ما اي حاجه بتتعارض خد بالك يا مهندس. مثلا المعتزله مثلا العقلي. واي حاجه بتتعارض مع دلالة العقول عندهم لوضوح قبل فعل السنة وقوة الأدلة. لا هو إزاي السبب بسيط. مثلا المعتزلة يعني مذهب عقلي أو مذهب قائم على العقل، وقد ينطري هذا أو تنطري حجته على أن اضطروا بعقولهم، يعني النبع أو النعرة لا نعرة عقلية. الوقت أي حد اليوم في حاجة اقنعه من العقل، هو ربنا خلق لنا الحلول دي ليه؟ عشان صح. هو أي حاجة ذات تبقى صح مش معنى الحديث ده يبقى صح. العقل بيقبال اقنعه من العقل. فأنا بتكلم أقول معتزلة برضه في الكلام اللي قلته بالظبط، حتى مش إعجاب مش إعجاب الله، وإنما بوضوح مدى أهل السنة مجرد إشارة للمسلمين وأدلتهم أو مذهبهم قائم على أدلة من القرآن والسنة، مش محتاج مجهود يعني. القضية المطلعة عام روح شو لا بطر يعني تقول طول شهداء تنين شهداء الدنيا شهداء الأسرة بس كان هو اللي كان يحصل ان الفكره في الصف تعيد المعركه كان هيبقى حراس الطير الصف تعيد المعركه هو بتذكر له كرامات اخرى يعني مثلا خليني احكي المساله يعني زي ما احنا بنقول يعني نتكلم كده بالبلدي انا لما يموت لي واحد مبطول المبطول ده صاحب مرض البطن يعني جاله مرض مفاجئ مات خاصه لو كان شباب خلاص لما يتقال انه شهيد مش ده بتخفف عنه شويه مش قال انه شهيد مش ده بتخفف عنه شويه فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الاصناف بالشهداء يعني في نوع من التسليه او من التسليه لذويه يعني مثلا هتلاقي مثلا يعني لما واحد يجي واحد مثلا يشتغل في مصر لا ما هو مش معنى ان من انما لم يبين او لم يوضح ما لهم ان ما لهمش حاجه مش معنى ان ما عنديش نص يقول ان الغريب ما هو الا شهيد ما عنديش حاجه ثانيه او هي درجه من درجات الشهاده ربما ينال من قصير لكن درجات اقل او درجات اقل لانه اخذ الوقت نكمل النقطه اللي جايه ولا بتلاقي برضه هتجي لها بقاء الجنة والنار ابدا المسألة ايضا خلافية بين جمهور اهل السنة والمعتزلة في جانب والجهمية في جانب اخر الجهمية اتباع فهمت القطوان السمرقندي اللي هو اول من قال يعني مش اول قوي هو كان قبل بعد المزرعة اول من قال بفتنة او قال الخط القرآن ولو مزايد ثانية او لو كلام ثاني مثلا في حقيقة الايمان يقول ان الايمان ده مضابط معرفة من عرف الله قلبه او من عرف الله وان لم يصدق او يقر باللسان او يعمل بالجارحة فهو مؤمن يبقى الايمان هو ما هو الا قضية معرفة خالصة ملناش دعوة بجد هو الكل اللي تبصنا المسألة هنا مبنى الجهمية في وجود الجنة والنار او ما الجنة والنار ابدا جمهور المسلمين بيقولوا ان الجنة والنار ظاهرية اما الجهمية بيقولوا ان الجنة والنار ثانية او هالكة لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه وبناء على هذا قالوا بان الجنة والنار تفنيان ويفنى اهلهما يعني الجنة والنار هتفنى ويفنى اهلها لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه وقالوا انها تفنى بعد دخول اهلها فيها بلحظة لا يحضرها الا الله ده من ضمن التخريف يعني انا بمجرد وهو ربنا اخبر في القران قال ان الناس هتخش الجنه والناس هتخش النار انا حقق الدخول بلحظه انا قلت انا دخلت القاعه اذا لو دخلت وخرجت يبقى انا دخلت القاعه ولا ما حضرتش يبقى لا يشترط الدخول البقاء الابدي ربنا قال في القران هيدخل الجنه او سيدخلون الجنه فلو كذلك في النار فاذا الدخول يتحقق بلحظه نعم في آيات كتير ما اقولش حاجه انا بحكي مبدأ بحكي رأيهم بس نعم وآيات كتير جدا بتقول ببابا الجنة والنار ابدا نعم وهو ابن نفسه الامل وقال لحظه لا يعلم قدرها الا الله وما تنصح الطيب برضه لما انت هتخش الجنه والنار ولحظه يبقى الجنه يفسد ليه ويمكن يعني نظر للمساله اللي دي تكاليف شرعيه ولازم نعملها بصرف النظر عن موضوع الجنه والنار الكلام الجميع عندكم في الكتاب ذكر ادله يعني كلها مردود عليها منها مثلا هو نظر معروف انه اجماع المسلمين

لبقى الجنة النار داخلة تاني ابدا. اما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، بس استثناء في تعبير اذا الخلود ما جدك مش لا كده. واما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يبقى قال في الآية في النار. وأما الذين شكوا في النار خالدين فيها بس إلا ما شاء ربك. تعليق الخلود على دوام السماوات والأرض. أولا عندي إشكالية. تعليق الخلود على دوام السماوات والأرض وهما ثمانيتان. لا السماوات والأرض. ملناش علاقة بسماء الجنة ولا سماء الأرض. السماوات خلاص عاد. نعم. يعني مش فاهم. انا بس عايزين اتخيل المسألة الاول. خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. في الآية فيها اشكالين. الاشكال الاول تعليق دوام الجنة والنار على بقاء السماوات والارض هما ثانيتان. كذلك الاستثناء في الخلود والبقاء بإلا إلا ما شاء ربه. إذا منها الجنة والنار مما يحتمل فيهما الفناء. وشاء ربه الخلود بدليل استمام الآية على عطاء وغيره ما يكون يعني عطاء لا يقدر. طب وموضوع التعليق على الجنة والنار ده إيه يا تعليق بقاء الجنة والنار على ما دام السماوات والأرض. فيها رأيان أول فكان هو إنه سمك جنة. لا تقصد طول حضرتك السماء والأرض المبدلتان. يبقى إذا أنا معاك. يبقى إذا تعليق البقاء على بقاء السماوات والأرض يقصد فيها السماوات والأرض مبدلتان وهما باقيتان. طب امال الاستثناء ودي كمان نرد على ازاي؟ في قوله تعالى ما شاء ربك اضافه لهذه الصفحه المشهوره كمان الله جل وعلا يعلم الناس يعلم اهل الجنه ويعلم الناس جميعا ان الجنه معلومه مع بقائنا وخلودنا ابدا الا انهما في مشيئته الا ما شاء ربك. هي المسألة الأبدية الذاتية لا تثبت إلا لله. فيقول على الحق جل وعلا أبدي أبدي. يعني أبدي يعني هو أبدي. يعني لا نهاية له لذاته. لا يقبل الفناء. الجنة والنار هما بفضل الله جل وعلا ثابت بقيتان. لكن مش لذاتهما. هما لذاتهما لما نظرنا إليهما عقلا مما يقبل الفناء. لكن لتقدمه جل وعلا كانتا مما يبقى. اذا الاعلام او الاستثناء في قوله ما دامت السماوات والارض تشاء ربكم فيه اعلام بانه مع قلوبهم الا انهم في مشيئته لان بقاء الجنه والنار ليس لذاته وانما لاخبار الله جل وعلا بذلك. هما باقيتان مش لانهم مما لا يقبل البقاء من الاقبل بقى

حديث بيقول اذا مرت بالنصف سنتان واربعون ليلة 42 ليلة يبعث الله اليها ملكا بامر الله جل وعلا يصبر الله هو المصور الملك فقط مجرد مباشر للفعل من الله جل وعلا هو المصور يصبر سمعها وبصرها الى ان ثم يسال الله جل وعلا يقول يا رب هيبقى ضرر ولا لسه فيقضي ربك ما شاء يكتب الملك في صحيفته فلان او الجليل ده قلت كذلك يقول رب اجله ايش ده فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك يا رب اذكر فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج بالصحيفة فلا يزيد فيها ولا ينقص خلاص اللي اتكتب الناس ولا اقول انا ثانيه الصراحه موضوع السعاده والشقاوه هل هو مما يتنافس الاولاد خلونا على دم دلوقتي خلونا نوضح مش عايزين تسريحات يبقى الملائكة كانونا فاهمة الحجاج الوقت تمام الحفظة الذين قال الله جل وعلا في حقهم يحفظونه بالله الكتب وهم لا يفارقون العبد إلا في مواقع الكتب اللي هم بيسجلوا كل ما يصدر من العبد أحدهما مختص بكتابة الحسنات ورب ربنا هو ده الأمين على الثاني والآخر مختص بكتابة السيئات وكذلك من عظم رحمة الله جل وعلا أن جعل كاتب الحسنات أميرا على كاتب السيئات فلا يكتب شيئا حتى يأذن له إذا أنا عمل سيئة أكتب ورواتب يمكن يعمل عمل يمحوه إن الحسنات يذهبن السيئات طب اكتب سيبه في الصف ربنا اللي يدور لحد ما طموح لا يعلم صدره الا الله ثم يقول اكتب ارحم الله منه الان بقول ان الكتبه لا يفارقون العبد لاحوال ثلاثه عند الغالب ان الابتسام عند اللقاء بين الزوجه هو مش ممكن فهما بيكتبوا لان هما مش معايا الوقت مش معايا الوقت هو مش ممكن في حال من الحالات الثلاثه دي العبد يعمل حلاقه مش معاه طب يكتبوها ازاي هتكتب ازاي ايه رايك يطلعهم الله عليه او قالهم الله عليه ايه بقى بان يجعل اشاره او اماره تدل على ان او تجعل الملك يعلم ان هذا يتلبس بالمعصيه ربنا يديله اماره او اشاره خد بالك في حاجه بتحصل جوه فيقول فيكتب لا مانع من هذا اذا حتى مع مفارقه الكتبه للعبد في هذه الحالات يدورون كل شيء طب هو مش معاه اذا اعلان الله جل وعلا الظاهر على ذلك او بنقض امارات وعلامات تدل على ان العبد يفعل معصيه موضوع رقيب وعزيز يقول مش اسماء وانما هي اوصاف معناها اي حاضر شاهد او حاضر وكلاهما ان كان اليمين او اليسار ملك اليمين او ملك الشمال يتقال عليها بين الوصفين فهذه ليست اسماء وانما هي اوصاف وايه الحكمه من الكتاب فربنا يعلم كل شيء ايه الحكمه من ربنا يوضح كتبه لكل واحد او من باب الحب او من باب الزام العباد الحجه بالنسبه للمؤمن وكذلك فيها فضيحه بالنسبه للكافر انا قلت تنشر الكتابات وكلام الكتب والصحف للكتب ديت هتنشر يوم القيامه على رؤوس الاشهاد بالنسبه لطوائف الملائكه منهم ملائكه الوحي او من يبلغون الوحي وهم سيدنا جبريل كذلك من الملائكة أو من أصناف الملائكة ملائكة الموت وهو ملك الموت ومساعده لقوله تعالى نعم لا انا عندي ايه تانية في سورة الانعام يقول وهم لا يفرقون يبقى اذا الواحد او واحنا قلنا قبل كده في عظام لو مات اثنين في وقت واحد او اثنين جالوا في الاجل في وقت واحد او ثلاثة او اربعة ازاي لا يكبر كفاضل الواحد وهو يجي ادنى ملك الموت له اعواد في ناس هيقعد يروح بينه هو او مباشرة يقول الدليل ولا مش على معنى ايه الدليل اه نعم الله كان نعم بس هو ده دي اللي انا خلصت الدرجه ما هو ده ريال التسميه لا لم يال التسميه لم يال يا اخوانا عبد الرحيم ما فيش ملك اسمه عبد الرحيم لم يال بنص صريح ان ملك الموت اسمه عبد الرحيم هو اختار ضعيف اكتر جدا لكن لم يثبت بنص صريح او بنص قاطع يقين ان ملك الموت اسمه عبد الرحيم كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت ما فيش ده ابدا نعم لنصب التسميه لنصب لكن يقال هو ما سماش يقال فيه ما منكر ويقال اخر للاخر نكير ومن هنا قالوا لان منكر ونكير معقول حضرتك حاجه انا بكمل الكلام اهو ولذلك علماء من هذا ان الكلمه يقال ليس اسما وبالتالي هو وقف اذا هما منكر ونكير في حق الكافر ومبشر وبشير في حق المسلم هل هذا من ملائكة الأرض عنهم؟ هل هذا من ملائكة الأرض عنهم؟ ولا هذا من ملائكة التوحيد؟ وغير قول التسمية يعني أتوقف فيه وألتزم بما جاء في الحديث الثالث لكن التسمية بعبر الدين أو النصوص الواردة في هذا الاسم تقف فيه او تسمية البلد بعض رأيين حاجة من اثنين يا كلام يا اسرائيليات منقولة على الكتب السابقة يا اما كلام النص الطيب هو مبني على الرؤي والمنامات وايا كان كلاهما لا يثبت به شيء موضوع التسمية يعني موضوع التسمية مش هتتوقف نعم لها مبدأ معين وهي الدلالة على أن الملائكة يوصفون بوش أنا قلت من أوصاف الملائكة في البداية بوش ذو مرام فاستوى ولأجنحة المبنى والثلاثة والرباع وتعدد الأجنحة يفيد أو تفاوت الأجنحة يفيد زي ما العلماء بيقولوا تفاوت في الفضل وتفاوت في القوة الملكة والنحين ذو مرام في القوة والصفات. نعم. ما انا قلت يعني المسألة قلت زي ما البشر درجات كذلك الملائكة درجات. احنا في نقطة مهمة في الملائكة ده اهم من ده كله. اتفضل. لا اولا الحديث الاول قبل نفسه قبل تنفق فيه الروح الثاني بعد ما تخلص في روحك مش صعب لما مش صعب ده صعب. النقطة المهمة في الملائكة بقى نعم اللي هي عظمة الملائكة كذلك من أصناف الملائكة ملائكة الجنة ملائكة النار الملائكة المرسلون بالعرش حملة العرش يعني المرسلون بأحوال العالم وصفة الصفة الجزيرات الذاكرة بالنسبة للكتابة أو الكتابة احنا قلنا قبل كده في موضوع الصحف والكتابة هل الكتابة هنا حقيقية وهل الكتابة بأي شكل تكون وعليه تكون ما احنا بنقول في كتبة بيكتبوا ازاي نعم لا في الملائكة لا لا لا الملائكة الملائكة في بعض الآيات يفيد الملائكة مش البشر من ضمن الأشياء الكتبة هم يكتبون بآلة وبكيفية لا يعلمها إلا الله النقطة الأخيرة في الملائكة هي العظمة عظمة الملائكة الملائكة مع الأمور صح انا مش عارف ايه الكلام ده اصلا الملائكه ده بيقول ايه اصلا الملائكه ما كانوش فاهمين في الملائكه طب بالنسبه لعظمة الملائكه نعم عايز نجاوب عليها فهو حفظ الله وظواهر الرسل وباطن التلبس بنهي عن قالوا الامانه معناها ايه؟ الامانه معناها حفظه سواء كان حقوق للعباد او حقوق لله. نعم فهو ادخل لا لا هو ادخل الكتاب عن ادخل الامانه او دخل العظمه تحت الامانه باعتبار ان هي امانه والامانه هي ايه؟ هي حفظ الحقوق طب حق لله وحق العباد معروف حق ربنا ايه؟ الطاعه وعدم الوقوع في المعصيه اما النبي يبقى امين يبقى مطيع ولا يقع وهو ده معنى بس فهو دخل العصمه في الامانه ان شاء الله المحاضره اللي جايه هنتكلم على عصمه الملائكه اخر مره والجن يبقى كده اخذنا الموضوع ان شاء الله والمحاضرة هتتسع لأسئلة أخرى فاللي عنده سؤال في اللي فات هنقدم أسئلة المنهج أو أسئلة العقيدة على أسئلة الخارجية اتفقنا؟ Thank you.